بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة الثالثة عشرة. بعدما تناول الناظم رحمه الله تعالى دليل الأمارة وأقسامه، انتقل لبيان مفهوم الدليل وما يدل عليه وأقسامه الأربعة، وذلك في أبيات تسعة من البيت 48 وما بعده. يقول الناظم رحمه الله: وادع مفيد العلم بالدليل، وذك أقسم لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقل، أو منهما مركب ونقل، فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقتفي، وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، وعلمنا بمثل حزن وفرح الحقه بما مضى قد اتضح، والحدس والتجرب من مركب ومعهما تواثر له انسبي، ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي، والنقل في الإجماع والكتاب مع تواثر السنة كل متبع. قال رحمه الله في الدليل وأقسامه: وادع مفيد العلم بالدليل، وذك أقسام لدى التفصيل، يعني أن ما يستفاد منه العلم يدعى ويسمى بالدليل عند الأصوليين، وما يستفاد منه الظن يسمى أمارة كما سبق. وفي المهيع جمع الناظم رحمه الله الأمارة والدليل في بيت واحد فقال: أمارة مفيد ظن سمي، وادع دليلا موصلا للعلم. الدليل في اللغة هو الدال والمرشد إلى المطلوب، والهادي والكاشف والموصل إلى المقصود. والدليل فعيل بمعنى فاعل، أي دال دليل بمعنى دال، كسميع بمعنى سامع. يقال دلالة ودلالة، دلالة بالفتح ودلالة بالكسر، والفتح أولى. وقيل الفتح في الأعيان والكسر في المعاني. أما الدليل في الاصطلاح هو ما أفاد العلم القطعي، وهو مقابل للأمارة حسب تعريف الناظم، وهو مذهب الرازي والجويني والآمدي والغزالي وابن جزي في تقريب الوصول. فمثال الدليل بهذا المعنى الأدلة العقلية والمسائل الخبرية في العقيدة. وقيل إن الدليل يشمل القطعي والظن، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وهو الذي ذهب إليه الولاة في نيل السهول تبعا للسبكي في جمع الجوامع. فقد قال الإمام السبكي في جمع الجوامع في تعريف الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري يشمل القطعي والظني. وقال السيوطي في نظم جمع الجوامع: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. وبه قال أبو يعلى السمعاني والباجي والشاطبي. فمثال الدليل القطعي كدلالة العالم على وجود الصانع، هو دليل عقلي قطعي. ومثال الدليل الظن الحسي كدلالة الدخان على وجود النار. ومثال الدليل الظن الشرعي كدلالة أقيم الصلاة على وجوبها. فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة يتوصل إلى تلك المطلوبات كالحدوث في المثال الأول، والإحراق في المثال الثاني، والأمر بالصلاة في المثال الثالث. وقوله في تعريف الدليل بصحيح النظر فيه لإخراج النظر الفاسد، لأنه لا يمكن التوصل به إلى المطلوب. وقوله في التعريف بالنظر المراد به كما في جمع الجوامع الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، أما حركة النفس في المحسوسات فيسمى تخيلا. وقول الناظم: وذاك أقسم لدى التفصيل، بمعنى أن الدليل المذكور له أقسام، وهي هنا أربعة أقسام تبعا لما في التقريب لابن جزي باعتبار أنه من مصادر ابن عاصم في المرتقى. فقال رحمه الله: دليل حس ودليل عقل أو منهما مركب ونقل. بيّن في هذا البيت أقسام الدليل إجمالا، وهي أربعة: دليل حسي ودليل عقلي ومركب من الحسي والعقل ودليل نقلي. وهذه الأدلة تسمى أيضا طرق الوصول إلى المعرفة. ثم قال رحمه الله في مفهوم الدليل الحسي: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقطف. فالحس هو العلم المستفاد من الحواس الخمس، وهي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس حسب ترتيب الناظم رحمه الله. فالحواس الأربع الأولى خاصة بالرأس، والحاسة الخامسة وهي اللمس عامة للرأس وغيره من الجسد، ولكن باطن الكف أقوى إدراكا من غيره في اللمس. فبالرؤية تدرك جميع المبصرات كالألوان وغيرها، وكذلك الأبعاد والحجوم والأشكال. وبحاسة السمع تدرك جميع الأصوات المختلفة وصفاتها ودرجاتها. وبالذوق تدرك جميع المطعومات حلاوة كانت أو مرارة. وبالشم تدرك جميع الروائح المختلفة طيبة كانت أو خبيثة. وباللمس تدرك جميع الملموسات لينة كانت أو خشنة، وغير ذلك من العلوم المستفادة من الحواس. وهذا النوع هو المعبر عنه بالعلم المحسوس، ويقال له أيضا العلم الحسي. ومن العلماء من قال بأن معنى قول العرب: ضربت أخماسي في أسداسي، أي فكرت بحواس الخمس في جهات الست، لأن الجهات ست كما قال الإمام الحريري في الملحى: ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء. وهذه الحواس الخمس محدودة جدا، لا تدرك كل شيء يمكن إدراكه في الوجود، فهي منافذ قصيرة المدى محدودة كما وكيفا. فبمجرد أن يتجاوز البعد المسافة التي تسمح لنا بالإحساس يظهر عجز حواسنا عن إدراك الأشياء. هذا من حيث الكم. أما من حيث الكيف فإنه لابد أن تتوفر شروط لكل حاسة. ففي الظلام مثلا لا ندرك شيئا بحاسة البصر، لأنها تحتاج إلى ضوء حتى تستطيع أن تؤدي دورها بشكل أفضل. وكذلك إذا كانت الأشياء صغيرة الحجم وبعيدة فإن حاسة السمع والبصر لا تدرك شيئا، وهكذا في كل حاسة. ويلحق بالدليل الحسي أيضا ما يشعر به الإنسان من حزن وفرح وما أشبهها من الوجدانيات. وإلى ذلك يشير الناظم رحمه الله في البيت 53: وعلمنا بمثل حزن وفرح إلحاقه بما مضى قد اتضح. بمعنى أن إدراكنا للحزن والفرح قد اتضح إلحاقه بالدليل الحسي فيندرج معه في الحكم. قال في المهيع: وألحق بهذه الوجدان كالعلم باللذة والأشجان. والوجدانيات هي المشاهدات الباطنية التي يجدها الإنسان في نفسه وباطنه، ولا يحتاج إلى عقل وحس كالجوع والعطش واللذة والألم والفرح والغضب والنشاط والكسال والصحة والمرض. وهذه المشاهدات ليست من الحواس، لأنها يدركها من لا حواس له، كالأصم الأعمى الذي سلب ذوقه وشمه، فإنه يجد الجوع والعطش مثلا في نفسه. وليست أيضا من العقليات، لأنها يدركها من لا عقل له كالبهيمة والمجنون، ومن لا عقل له من الصبيان. وسبب إلحاق هذه الوجدانيات بالمحسوسات أن كل منهما لا يدرك إلا الجزئيات، بخلاف العقل فإنه يدرك الكليات. وبيان ذلك فيما يلي، وهو أن الحس لا يدرك إلا الجزئيات، لأن الإنسان لا يذوق كل طعام ولا يشم كل طيب ولا يسمع كل صوت، وهكذا في كل الحواس الخمس. فالحواس الخمس تدرك الجزئيات فقط، وكذلك الوجدانيات، فإن الإنسان لا يقوم به كل جوع وكل عطش ولا كل وجع مثلا، بل يقوم به فرد واحد من أفراد ذلك الجنس. وهذا هو وجه الشبه بين المحسوسات والوجدانيات التي ألحقت بالدليل الحسي. أما الدليل العقلي فهو يدرك الكليات، لأنه هو الذي يقول مثلا كل ليمونة حامضة وكل ثمرة مثلا حلوة وكل حنظلة مرة وغير ذلك مما لا حصر له. لهذا السبب الحق العلماء الوجدانيات بالمحسوسات دون العقليات. وهذا البيت الثالث والخمسون وردته هنا لكون مضمونه ملحقا بالدليل الحسي، وموضوعه في النظم بعد الدليل العقلي كما هو واضح. ثم قال رحمه الله في بيان الدليل العقلي: وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور. وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا، لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع. وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع. بين في هذين البيتين الدليل العقلي وضروبه وحكم الدليل العقلي في أصول الشريعة. سبق الحديث عن العقل ومفهومه ومكانه في فصل مدرك العقل. الدليل العقلي هو الحكم الذي يتوصل به عن طريق العقل. الحكم الذي يتوصل به عن طريق العقل هذا هو الذي يسمى الدليل العقلي، وهو ضربان. الأول الدليل العقلي الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى نظر وفكر، وهو العلم الذي يحصل ببديهة العقل أي بمجرد العقل، كعلمنا بأن النقيضين لا يجتمعان، وعلمنا بأن النقيضين لا يجتمعان كوجود الشخص وعدمه في وقت واحد، أو متحركا وساكنا في وقت واحد، وغيرها من الأوليات التي تدرك بذاهة ويفيدها العقل بمجردها من غير استعانة بحس، ويقال له البداهي والبديهي والفطري والأولي والضروري والغريزي والطبعي أو الطبيعي، وله أسماء أخرى. الثاني الدليل العقلي النظري، وهو المراد بقول الناظم ومستفاد بعد في الأمور. ومستفاد بعد في الأمور أي مدرك بعد النظر في الأدلة والحجج أو في الأشياء التي أدركت بالحواس، لأن الأمر ومستفاد بعد في الأمور، لأن الأمر يأتي بمعنى الشيء، يقال ائتني بأمر ما أي بشيء ما، ولأن الحواس هي التي تدرك الأمور أولا وتؤذيها للعقل على رأي من آراء حول هذه المسألة. إذن الحواس هي التي تدرك الأمور أولا وتؤذيها للعقل ثانيا. فالدليل العقلي النظري إذن هو ما يدركه العقل بعد النظر والفكر، كالعلم بحدوث العالم وكالعلم بصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكالعلم بأجوب الصلاة وأعدادها وغيرها من الأمور التي يحتاج العقل فيها إلى العقل والاستدلال، ويقول له العلم النظري والعلم المطلوب وغير البديهي أو البدهي وغير ذلك من أسمائه في الاصطلاحات. وأشار في البيت الثاني: وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، أشار إلى أن الدليل العقلي لا يقع أصلا معتمدا مستقلا بالدلالة في أصول الشريعة، فهو لا يحلل ولا يحرم، ولكنه تابع ولكن متبع أي تابع للدليل النقلي ومؤكد له ومحقق لمناطه، وهذا هو مذهب أهل السنة. وقد فصل في هذا الشاطبي في الموافقات في المقدمة العاشرة، وذكر أن النقل يكون متقدما ومتبوعا، وأن العقل يكون متأخرا وتابعا، وسيأتي هذا المعنى بعد أبيات إن شاء الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، قال في الجمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته حاكما أي مدركا للأحكام، فالشرع عندهم جاء مقويا ومؤكدا للعقل، والتحسين عندهم ما حسنه العقل، والتقبيح ما قبحه العقل. وسيأتي التفصيل قريبا في هذا عند قول الناظم رحمه الله: وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم. ثم قال رحمه الله: وعلمنا بمثل حزن وفراح الحقه بما مضى قد اتضح. سبق الحديث عن مضمون هذا البيت عند الحديث عن الدليل الحسي، لأن الوجدانيات الحقها العلماء بالدليل الحسي بالاعتبار السابق. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.